Oh, no. Thank you. ذكري وكن

سورة أنزلناها الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرام